يقول يذهب إلى العمرة ومعه امرأة كبيرة، ما هل أفعل عمرتي الأول أم أفعل عمرتي معها؟ كل سهل، إذا كانت تحتاج أن تدف بها الأولى أن تفعل عمرتك أولا وتتفرغ لها، لأن بعض العلماء يقول لا ينبغي لمن أن يطوف أن يحمل أحدا يطوف عنه أو يدفه، خروج من الخلاف. إذا تعمل عمرتك أولا ثم تتفرغ للضعيف معك تعتمر به، ولكم الأجر إن شاء الله. ما معنى قوله تعالى وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي؟ هذا لا على السؤال، أنت اجتزأت الآية عن معضها. يخرجون الرسول وإياكم، أنت الآن قطعت الكلام من أوله وأصبح الكلام مبتور وهذا لا يجوز. هو قال يخرجون الرسول ويخرجونكم، وإياكم معطوف على يخرجون الرسول، أي يخرجون الرسول ويخرجونكم. أن تؤمنوا مفعول لأجله، يخرجون الرسول ويخرجونكم لأجل إيمانكم. لكن إذا قلت يخرجون الرسول بعدين تقول وإياكم أن تؤمنوا، هذا يكون خطر، يكون فيه تحذير من الإيمان وهذا لا يجوز، وهذا الوقف الذي حرام، بل إن قصده الإنسان قد يكفر، وإن كان وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب، لكن هذا له سبب لأنه قطع الكلام عن أوله. إذن يخرجون الرسول ويخرجونكم من دياركم وبلدكم لأجل إيمانكم. نعم، هذا هو معنى الآية. هل من نصيحة لمذهب الأباضية؟ شوف هذه القضايا قضايا كبيرة تحتاج أول شيء أن كل واحد يكون قصد الحق ويعرض ما عنده للكتاب والسنة، لأن أي إنسان في البداية محتمل يكون عنده الصح ومحتمل يكون عندك الصح، ولكن نعرض ما عندنا على ما لا على النصوص، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إيش الصلح هو الجلوس على طاولة المفاوضة وكل واحد يدري بحجته، لازم يظهر الظالم من المظلوم، فلازم أن تساعدوا الظالم بأن تكفوه عن الظلم. قال انصر أخاك والما، قال كيف أنصره؟ قال أمنعه من الظلم، فإن بغت إحداهما على الأخرى. إذا جلسنا على طاولة المفاوضات لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم والمحق من المبطل. إذا الصلح، نجلس، ما دليلك على ما تقول؟ ما دليلي على ما تقول؟ ونستعمل المسائل الأربعة التي ذكرناها. إذا هذه قضية تحل المشاكل، لكن المشكلة أن كثيرا من الناس مقتنع بما عنده ويرى الضلال عند غيره. نعم، يرى الضلال عند غيره وهو مقتنع بما عنده. نرجو الله أن يبصرنا بالحق وأن يرزقنا اتباعه. أيوة، هذا علي رضي الله عنه. الخوارج ما كان فيه ناس أكثر عبادة من الخوارج ولا أكثر خوف، ولكن عياذا بالله أخطأوا وقالوا إن الحكم إلا لله وأنت حكمت غير الله. قال كلمة حق أريد بها باطل. قال إخواننا بغوا علينا، قال هم كفروا، قال هم من الكفر فروا، هم من الكفر فروا. بعدين قال لما حصل الخلاف تقتل عمار الفئة الباغية، فلما قتل عمار تبينت القضية، فلما قال أحد قتله الذي جاء به فرد عليه أحد الجلوس قال له إذن حمزة قتله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاء به لأحد، فسكت. لذلك هذه كل شيء مبين في ديننا، تبيانا لكل شيء، بس ينبغي أن ندرس نرجع نتعلم لا نستعجل، كل شيء نريد مبين في ديننا يا أحبة. فنرجو الله السلام والعافية. ولذلك المشكلة واحد يرى أنه يعمل خير وهو ما عنده مآل للتوبة. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هذا الذي يخيف. واحد يتعب ويرى النعل الحق وهو ضال ولا مآل لتوبته لأنه يرى أنه على الحق. لذلك كان من دعاء نبينا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم إني أتوب إليك فيما أعلم وأستغفرك فيما لا أعلم. لأن الإنسان لا يدري عن نفسه. أيوة، فلذلك يسأل الله التوفيق والتثبيت ويجعل، لأن الإنسان قد لا يفهم النفس، قد الإنسان يضل، نرجو الله السلام والعافية. فلذلك هؤلاء الذين ضلوا من معتزلة ومن خوارج، وهؤلاء عندهم علم وعندهم دين وعندهم محبة للخير لكن فهموا خطأ، نرجو الله السلام والعافية. فلذلك الإنسان يرفق بإخوانه ويسأل الله الهداية. نعم، وأول شيء يحاول أن يكلمهم بالطريق التي تكون سبب في الإقناع. هل يجوز المسح على الجوارب القماشية الموجودة الآن في أيامنا؟ نعم، في هناك رسالة لمحدث الشام صاحب التفسير اسمها المسح على الجوربين القاسمي. القاسمي رجل من علماء الشام رحمة الله عليه في القرن الماضي، صاحب علم ومعتقد سليم، له رسالة اسمها المسح على الجوربين. أما المالكية فيتشددون، أما أهل الشام فهم أهل البرد، أبصر بالمسح، لذلك أجازوا المسح على الجوربين. المالكية كثير من بلدانهم لا يأتيها البرد الشديد، فلذلك لا يمسحوا إلا على الجوربين جلد، ويكون صفيق ويمشى عليه على الخلاف الموجود. وهل يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر؟ المالكية يروا المسح مثل الوضوء، إذا مسح على الخف يجلس، ولو ما دام لم يجلب يمكن أن يمسح عليه. أما الجمهور فيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر على الخلاف الموجود في هذا. يقول: ما الوقت الذي يتناول فيه السحور مع بيان توضيح ذلك؟ الوقت اللي يتناول فيه السحور قبل دخول الفجر. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، تسحروا فإن في السحور بركة. يعني يمكن خلي بين السحور وبين الأذان 7 دقائق، ممتاز، 7 دقائق، 10 دقائق، طيب هذا ربع ساعة لك أن تأكل وتشرب حتى يؤذن، فإذا بدأ في الأذان كف ونهارك صحيح. لكن الاحتياط أن تترك جزء قليل من الليل خروج من الخلاف. ما حكم الجهر بالذكر بعد الصلاة؟ نرجو توضيح ذلك. سنة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر بعد الصلاة، طيب لا يضر. لكن كل واحد يذكر هذه الأشياء الموجودة ويسبح الله ويحمده ويذكره، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ثم يقول لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم دبر كل صلاة، يذكر الله، بعدين يذكر الله الحال ويذكر الله مع إخوانه. بس أنه إذا كان كل ما صلى ويذكر الله مع بعض، هذا لا يجعله سنة يكون بدعة، لا ينمو أن هذا السنة يكون بدعة. وإذا أردت أن تعمل شيء ما شرع أنوى أنه مباح حتى لا يكون بدعة. أما إذا عملت شيء لم يسن وتداوم عليه، هذا يجعله بدعة. لذلك إنما الأعمال بالنيات، الأمور تمايزها النية. فلذا ينبغي للإنسان أن يداوم على ما داوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين يكون تبع للشريعة. تركتكم على المحجة البيضاء، في كتب عمل اليوم والليل من وقت التي تستيقظ قبل الفجر إلى أن تنام ماذا تقول إذا رأيت مبتلا؟ ماذا تقول إذا خرجت من البيت؟ ماذا تقول إذا غربت الشمس؟ ماذا تقول عند الإفطار؟ ماذا تقول إن دخلت البيت؟ ماذا تقول إن خرجت من البيت؟ ماذا تقول إن خفت؟ ماذا تقول إن أرقت ولم تنم؟ اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم، اللهم فهدأ ليلي وأنم عيني. ديننا تبيان لكل شيء، وفي الشريعة غني عما لم يرد. نحن ننضوي تحت ديننا، ما ورد نعمل به وما لم يرد نتركه. الدين من الله، لكن أمور دنيا أعمل لدنياك، لكن الدين جاء من عند الله. لذلك الدين لا يعمل بالعقل. تقول أنا كنت نائم ونشيط، ليش نصلي ركعتين؟ ليش ما نخليها ثلاثة أو خمسة؟ هل يصح هذا؟ دين هذا؟ الصلاة محددة من الله، إذا الأدعية محددة، الأذكار محددة، لكن في شيء مفتوح. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. صلاة الليل مثنى مثنى، في شيء مفتوح وفي شيء محدد، وفي شيء جائز وجائز، والأفضل كذا، كل شيء مبين. إذا نحن نبني حياتنا على العلم، هذا هو اللي يصلحنا. كل شيء نبنيه على العلم، نتكلم بعلم، نسكت بعلم، نقبل بعلم، نرفض بعلم. أي واحد تكلمه قل له هذا لا يجوز لقول الله تعالى كذا، هذا واجب لقول الله تعالى كذا. تكلم بعلم، ما رأيت علم اسكت. لما لا تدخل في الموضوع؟ لا أعلم، ما أستطيع أدخل. تنكر بعلم، هذا لا يجوز، لأن الله تعالى قال وذروا ما بقي من الربا ولا يغتب بعضكم بعضا، لا تجسسوا، لا تنابزوا بالألقاب، لا يسخر قوم من قوم. والله دين كامل، لكننا نحن المسلمين كمن عنده كنز، كنز عنده رصيد وهو جوعان وعريان ومريض ويسكن في العراء، عنده كنز وهو عنده ثوب أسمال. يا عبد الله أنفق من كنزك، اترك لي كنزي. طيب أنت جوعان، اشتري طعام من مالك، اترك لي مالي. طيب أنت مريض تعالج، اترك لي مالي. أنت تسكن في العراء ابني بيت، اترك لي مالي. كل قضايا الأمة محلولة في دينها، حري بنا أن نثور هذا الدين ونحل مشاكلنا من ديننا. كل شيء مبين في الدين تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فأجره حتى يسمع كلام الله. أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ وقال النبي لتبين للناس، اليوم أكملت لكم دينكم، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فلماذا لا يكون عرفنا ومصطلحنا وعادتنا أننا نحل المشاكل من ديننا؟ أنا أهيب بالفضلاء أن يفتحوا مراكز لذلك، ولهم من الله أجر عظيم.